وهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا استهللنا الكلام الشرح لمنظومة المنصوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسمات اللامية، يقول فيها رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق هو أفضل منه أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم، هنا عند هذا. نعم، اقرأ عباده. قال الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. يقول الناظم رحمه الله تعالى، أو يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. يشير رحمه الله تعالى ها هنا إلى مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد، ألا وهي مسألة الصفات، مسألة الكلام على الصفات. والكلام في صفات الله عز وجل هو أصل عظيم من أصول الاعتقاد والتوحيد عند أهل السنة والجماعة. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وكل ذلك جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل. ومن أهل العلم من يجعل ذلك على قسمين اثنين: توحيد الله جل وعلا توحيد الإثبات، وتوحيد آخر وهو توحيد القصد والإرادة. الأول توحيد المعرفة والإثبات، والذي يتضمن توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته. والنوع الثاني الذي هو توحيد القصد والإرادة وتوحيد العمل، وهو توحيد العبادة وتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية والإلهية. هذه الأنواع الثلاثة جاء النص عليها في القرآن الكريم. فأما الأول وهو توحيد الربوبية، وهو الذي لا ينكره أحد، وأطبق عليه الجميع، وإنما أنكره من أنكره عنادا واستكبارا، ألا وهو الإقرار بالله جل وعلا ربا خالقا مالكا مدبرا. هذا نصت عليه آيات الكتاب، وهي كثيرة. يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. في آيات أخرى كثيرة جدا يذكر جل وعلا آثار ومقتضيات ربوبيته من خلق وملك وتدبير وتيسير وتسهيل ونفع وضر، وإحياء وإماتة، وإعزاز وإذلال، ورفع وخفض، وقبض وبسط، وغير ذلك. فالجميع يقر بهذا، لهذا كان من المنهج الموجود في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام التوطئة في الدعوة بإقرار أو ذكر ما لا خلاف فيه للوصول إلى ما ينكره أعداء الرسل، فيطرح بين يدي دعوتهم الإقرار بالله ربا، وذلك يقتضي ويلزم منه ضرورة الإقرار بالله عز وجل إلها، وهذا جاء في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاء في آية القرآن الكريم كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم لما الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا من آثار ربوبيته: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الآية. والتوحيد الثاني الذي هو الألوهية فهو زبدة دعوة الرسل، وهو أصل دعوة الرسل، وبه أرسلت الرسل، وهو وقعت فيه الخصومة. الخصومة وقعت فيه بين أعداء الرسل ورسلهم عليهم الصلاة والسلام. قال عز وجل: وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من نبي ولا رسول إلا ودعوته كانت إلى هذا الأصل العظيم. ومن التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وأكثر ما ورد في القرآن الكريم ذكر أسماء الله عز وجل وذكر صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا فهذا النوع من التوحيد من أنفع أنواع التوحيد ومن أعظم أنواع التوحيد، أو من أنواع التوحيد العظيمة الجليلة التي ينبغي أن يتفهمها العبد. وما جاء ذكره والإكثار من ذكر أسماء الله جل وعلا في كتابه إلا لتفهم ذلك وتدبره والتعبد لله عز وجل به. ما تكاد آية إلا وهي تختم بذكر اسم من أسماء الله عز وجل، وإن خلت الآية من ذكر اسم من أسماء الله جل وعلا فلا تجدها قد خلت من ذكر وصف من صفاته أو من ذكر فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من أنواع التوحيد عظيم جدا. وقد جاء في الحديث أن الرجل كان يقرأ بالناس ويصلي بالناس، وكلما قرأ يقرأ مع قراءته سورة ويضيف إليها سورة الإخلاص، فلما سئل قال: هي صفة الرحمن وأحبها. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبروه أن الله يحبه بحبه إياه. وإنما تضمنت ماذا؟ تضمنت صفة الرحمن جل وعلا. وروي في الأثر وإن كان تكلم في إسناده أن من أسباب نزول السورة سورة الإخلاص أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف لنا ربك، انعت لنا ربك. فننزلت السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويكفي فضلا لهذا النوع من أنواع التوحيد أن ما ذكر فضله على غيره في القرآن الكريم إنما هو يتعلق بالأسماء والصفات. فأفضل آية هي ماذا؟ آية الكرسي، تضمنت 10 جمل كلها في صفات الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كلها أسماء وصفات وأفعال. وأفضل سورة هي سورة الفاتحة، وأيضا قد تضمنت الحمد والثناء بدليل الحديث، الحديث الذي في مسلم من حديث أبي هريرة يقول جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. لقد مالك يوم الدين مجدني عبدي، والنصف الباقي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن أعظم السور ثوابا وأجرا سورة الإخلاص، تعادي ثلث القرآن، وهي ماذا؟ هي صفة الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكيف لهذا النوع من أنواع التوحيد أن يهمل جانبه أو أن يطعن فيه وينكر ويقال أنه لا وجود له ولم يكن ولا دليل عليه، كما صرنا نسمع في هذا الزمان ممن يريد أن يحيي أصول الاعتزال عياذا بالله تعالى. فهذه الآيات مع كثرتها والأحاديث كلها تدلها على هذا النوع من أنواع التوحيد. أضف إلى ذلك النقول عن السلف، النقول عن السلف الصالح في إثبات هذا النوع، وفي القول أننا نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، هو نوع عظيم من أنواع التوحيد. يقول رحمه الله تعالى وجميع آيات الصفات أمرها، كل ما ورد في آيات الصفات، ومن ذلك أيضا أحاديث الصفات. وهو يقول رحمه الله تعالى في عقيدته في الواسطية بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه، قال: فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن ذلك الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف وتمثيل ولا تكييف. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث في الأسماء والصفات، تجمع في هذه الجملتين أو هاتين الجملتين المذكورتين، وهي ترتكز على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا آيات القرآن الكريم من أولها إلى آخرها، حيث يقول تبارك وتعالى: وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، كان الله عفوا قديرا، العلي الحكيم، العليم القدير، السميع البصير. ويذكر جل وعلا أفعاله، أنه يحيي ويميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وذكر أوصافه وقال: الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وأنه تبارك وتعالى يغفر ويعفو ويتكلم ويصفح، وأنه جل وعلا أثبت لنفسه اليد والعين والوجه والإتيان والمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظر إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كثير من الآيات فيها ذكر أسماء الله وصفاته، وهذا صيغ مساق الإثبات فنثبته. وما نفاه الله عن نفسه ننفيه، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، لا يعجزه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما مسنا من لغوب، وغير ذلك من الآيات. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن هذا الإثبات وهذا النفي من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. فالتعطيل والتحريف جاء عدم التعطيل والتحريف كما في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعدم التمثيل والتكييف يدل عليه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أنتم أعلم أم الله ولله المثل الأعلى. ألا فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. والأصل الثالث قطع الطمع عن معرفة كنه الصفات وحقيقتها وكيفيتها. قطع الطمع عن معرفة حقيقة هذه الصفات وكيفيتها. قال جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، يستحيل أن نعرفها، مع أن لها كيفية لا شك ولا ريب، لأن إذا نفينا وقلنا لا كيف لها فهذا وصف له بالعدم، كما قال الأئمة وكما ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل جلاله وغيره من أهل العلم. قطع الطمع عن معرفة كيفيتها. ويدل على ذلك، أي أننا لا نعرف الكيفية، ما ذكره أهل العلم من أن معرفة كيفية الشيء تثبت بأحد ثلاثة أمور: إما برؤيته، وإما برؤية مثله، أو بثبوت الخبر اليقيني. فلا أحد رأى الله وليس له مثل حتى يقال هو على رأينا مثله فهو على كذا وكذا، ولم يأتي خبر اليقين قطع في أن كيفية الصفات على كذا وكذا. ولهذا جاء في كتاب السير للإمام الذهبي يقول: سمعت الحافظ اليونيني صاحب النسخة المصوبة صحيح البخاري المعتمدة، يقول: سمعت الحافظ اليونيني يقول: وقع في نفسي ما يقال في حق الحنابلة من التشبيه، فأردت أن أسأل شيخي اللي هو ابن قدامة الموفق ابن قدامة المقدسي، يعني أحد العلماء المقادسة، فانتهزت الفرصة لأسأله، ومر على ذلك سنوات، لعله سنتين أو أكثر، ينتهز الفرصة ليسأل، ولاحترامه وتقديره لشيخه لم يجد الفرصة المواتية. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن نتحلى به نحن طلبة العلم مع العلماء، ليس كما عليه بعض الناس أو بعض الطلبة أو جل الطلبة في هذا الزمان من الاندفاع والهجوم، يستفيد من شيخه طيلة زمان بعيد وطويل، وما إن يسمع بشيء إلا ويهجم على شيخه ويسأله، ولا يستحي أن يسأله سؤال الممتحن، ولا يستحي أن يسأله سؤال الممتحن ليسقطه بعد ذلك من غير تردد ولا اعتراف وإقرار بفضله عليه ولا شيء. يقول: فجاءت فرصة فسألته، يقول: فقلت: يا سيدي. قال: ولم أزد عن قولي يا سيدي حتى قال أي الموفق المقدسي: التشبيه ممتنع، التشبيه يمتنع، يعني فهم ماذا يريد أن يسأل. التشبيه ممتنع، لا يمكن أن نشبهه أن يشبه إلا أن يرى ولا أحد أو يشاهد، ولم يشاهده ولم يره أحد فكيف يشبهه؟ فأزال عنه هذه الشبهة أو هذا الغم الذي كان في قلبه تجاه شيخه. فكيفيتها أي الصفات لا يمكن أن نعرف كلها ذلك إلا بهذه الطرق الثلاث، وهذه لا توجد، وهذه لا توجد. فهذه الأصول التي تعتمد عليها أو ترتكز عليها عقيدة السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ويقرر لها العلماء كما ذكر شيخ ابن تيمية رحمه الله بأصلين ومثالين، بأصلين ومثالين. فالأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أراد أن يكابر في الصفات نقول هل تثبت لله ذاتا أو لا تثبت؟ فإن أثبت ذاتا فهذه الذات لها صفات. نقول له وكيف تثبت هذه الذات؟ هل تثبت الذات إثبات وجود أو إثبات كيفية؟ ها؟ إثبات وجود لا إثبات كيفية، لأن الكيفية استأثر الله بها في علم الغيب عنده. فنقول نحن أيضا هذه الصفات نثبتها إثبات وجود. بأي دليل؟ بالكتاب والسنة. فالله جل وعلا هو الذي قال بل يداه مبسوطتان، وهو الذي قال تجري بأعيننا، وهو الذي قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الذي قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وهو الذي قال إلى آخره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ينزل ربنا كل ليل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وفيأخذ في الحديث الصدقة من تصدق من طيب ماله ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الله بيمينه. وقوله عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار فيها قدمه وفي رواية رجله، إلى غير ذلك من آيات من أحاديث الصفات. فهذه الصفات نثبتها كما نثبت الذات. فإن قال لا أتصور صفات إلا على ما يجول في ذهنه، وكان أقول والذات، فما تقوله في الذات تقوله في الصفات. فهل تتصور أن تثبت الذات إثبات وجود لا تستطيع أن تكيفها؟ فنقول نثبت الصفات أيضا إثبات وجود، ونستطيع لا نستطيع ونعجز عن إثباتها، عن كيفيتها، عن معرفة كيفيتها. فهذا هو هذا. وبهذا نرد، بهذا الأصل نرد على كل من ينفي الصفات. عندنا الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات، ما في صفات، ذات مجردة عن الصفات. قال ابن خزيمة هذا صفة العدم، هذا صفة العدم. فمن نفى الصفات الرد عليه بهذا الأصل. طيب الأصل الثاني، الأصل هذا القول في الصفات كالقول في الذات. ويقولون أيضا لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، واضح؟ نعم. ولا يلبسن عليكم أن هذه القاعدة اخترعها شيخ ابن تيمية، لا غير صحيح، بل قالها القاضي الإمام الخطابي متوفى سنة كم؟ 88 300، يعني نهاية القرن الرابع، يعني كان آخر القرن الثالث وجل القرن الرابع، ذكرها في كتاب في بعض كتبه. وإن كان الإمام الخطابي يعني في الأصل في الجملة يثبت الأسماء والصفات، وإن كان له بعض التأويلات هذا بابه آخر، فيقولها ويذكرها. ذكرها الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي توفى سنة 63 400 كذلك، فلم يخترعها كما يقول بعضهم، لم يخترعها شيخ ابن تيمية رحمه الله، بل هو أخذها عمن قبله وأشار إلى أمثلة منها أو إلى ما يدل عليها بعض أهل العلم كابن عبد البر وكابن خزيمة وكأبي عثمان إسماعيل عبد الرحمن الصابوني وكأبي بكر الإسماعيلي في الاعتقاد لأصحاب الحديث وغيرهم من أهل العلم. الأصل الثاني وهو الذي يرد به على من يثبت صفات دون الصفات، ماذا نقول؟ القول في الصفات كالقول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر. فالذين يثبتون الصفات السبع كالأشاعرة والماتريدية منهم، ومنهم طائفة من الكلابية، لأنهم يقولون هذه الصفات أثبتها ماذا؟ العقل. وانتبهوا، إثبات أهل السنة والجماعة للصفات السبع، السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة، هذه يثبتونها بأدلة عقلية النقلية تابعة فقط، لكن الأصل عقلية، لا يمكن وجود دون حياة، لا يمكن وجود دون حياة، ولا يمكن لله الموجود أن يخلو من العلم بدليل ما قضاه ويقضيه ويوم يوجد في الدنيا، ولا يمكن أن يكون دون سمع وبصر ويترتب على ذلك العقاب والنعيم والثواب والأجر وإلى آخره، ولا يمكن أن يكون من إله غير متكلم، وإن كان صفة الكلام عندهم نفسية، وأما الألفاظ فخلقها في غيره. ودليل التخصيص أننا نجد في دنيا الناس أشياء على خلقة معينة، وجودها على خلقة معينة يدل على القدرة، ويدل أيضا على الإرادة لأنه هو الذي أراد ذلك، فأدلتهم عقلية والنقل تابع لهم. فيقال لهم في هذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. تثبتون السمع؟ قال نعم. إثبات وجود ولا كيفية؟ قالوا إثبات وجود. طيب والكيفية؟ يعلمها الله. نحن نقول أيضا الصفات الأخرى، ما جاء في الكتاب والسنة من صفات نقول هي إثبات وجود، والكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذان أصلان يقرران ما سبق ذكره من الأصول الثلاثة في باب الأسماء والصفات. وأما المثالان، فالمثال الأول لتقريب كون الكيفية استأثر الله بها في علم الغيب عنده، الروح التي بين جنبينا موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. هل نعرف كيفيتها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. ولا نطيل في هذا. النوع الثاني النعيم، نعيم الجنة وعذاب النار، هل نعرف كيفيته؟ نعرف أنواعه وأسماء وصفات ذلك، لكن الكيفية الله أعلم بها. وذكرنا لكم الأثر من عباس صباحا أنه ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا ماذا؟ إلا الأسماء. واضح؟ فإن قال قائل وكيف يدرك المعنى ولا تدرك الكيفية؟ نرجع إلى الأصل الأول اللي ذكرناه، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذه الروح نثبت معناها وكيفيتها يعلمها الله، وهذا النعيم نثبت معناه وكيفيته حقيقته يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم إنه جاء في الحديث، قال عليه في الحديث في قوله جل وعلا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، بكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة على وجوههم إلى الجنة يوم القيامة أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فقال الرجل: يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الذي أمشاه على الجنة قادر يحشر على وجوههم. قال: كيف؟ هذا الكيف يعلمه الله، ولكن المعنى ثابت، لكن المعنى ثابت، المعنى ثابت. وكذلك نعيم الجنة، الله جل وعلا ذكر في الكتاب ماذا؟ ذكر ثمرات، وذكر النخيل، وذكر العناب، وذكر الرمان، ذكر الزيتون، وذكر الأشجار، وذكر الأنهار. هذه المعاني نعرفها ولا ما نعرفها؟ إذا قلنا لا نعرفها فقد شوقنا الله إلى نعيم لا نعرفه، نجهله. والقرآن بلسان عربي مبين، إذا نعرف معناه. طيب، وهل نعرف كيفيتها؟ من قال نعرف كيفيتها رد الآية. ها؟ ماذا قال جل وعلا؟ ها؟ الآية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين قبلها. ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا نفي، هذا يعود على ماذا؟ على أن الكيفية لا يعرف، لا نعرفها. إذن لا يوجد تعارض بين إثبات المعنى وعدم معرفة الكيفية. هذه الأصول التي نقررها أو تقرر في هذا الباب وهو في هذا النوع من أنواع التوحيد: توحيد الأسماء والصفات، ولهذا قال الناظم: وجميع آيات الصفات أمرها. هذا المقصود بآيات الصفات أمرها حقا كما نقض الطراز الأول. فآيات الصفات عقيدتنا فيها نمرها كما جاءت. قال سفيان بن عيينة ومالك والأوزاعي، سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد: نمرها كما جاءت بلا كيف. قال الأوزاعي: كنا وكبار التابعين متوافرون نقول: نصف الله بما وصف به نفسه بلا كيف، نثبت ما أثبت الله لنفسه بلا كيف، من غير تكييف. من غير تكييف بلا كيف لا يعني لا يوجد كيف، وإنما لا نعرفه، لأنه إذا نفينا الكيف إذن هذا وصف بالعدم. فنثبت المعنى ونفوض الكيفية عند الله عز وجل. ولهذا قال غير واحد من السلف الشافعي وابن خزيمة، ونقل عن الإمام عبد البر وعن الترمذي وغير واحد، يقول: كما يشاء ينزل، كما شاء استوى، كما شاء. ولهذا قال ابن عبد البر: فنقول في الصفات يجيء وينزل كما نقول يستوي، والحجة في ذلك واحدة، أو نحو هذه العبارة، أو نحو هذه العبارة. فهذا معنى تقرير هذا النوع من أنواع التوحيد: وجميع آيات الصفات أمرها، يعني على هذا الأصل الذي ذكرناه، وأدلته ذكرناها لكم في الكتاب والسنة. وإنما وقع الخلاف فيها، وقبل أن نقول هذا، لما قال الصحابي: يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ هذا استشكله الصحابي ولا لا؟ طيب ليش، لماذا لم يستشكلوا الصفات؟ لماذا لم يستشكلوا الصفات؟ النبي عليه الصلاة والسلام خطب المنبر وقال: يقبض الله السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه، والأراضي بيمينه، والسماوات بيمينه، والأراضي بيده الأخرى، وزعل يهز المنبر حتى قلنا خشينا أن يسقط. لماذا ما قالوا كيف يده، كيف يقبض، كيف عينه، كيف قدمه، كيف رجله؟ أثبتوا الصفات وفوضوا الكيفية، كيفيتها يعلمها الله سبحانه وتعالى، لم يستشكلوا هذا. فالذي وقع من استشكال هذه الصفات هو سببه ماذا؟ كان له أسباب كثيرة، على رأسها أهل الكفر والزندقة الذين يريدون إفساد هذا الدين، كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فأهل الكفر علموا ما في هذا الدين من الخير والحق، لكن غلب لم يدخلوا فيه، فغلب عليهم العناد والكبر والعنت والتعنت، فأرادوا أن يدخلوا على دين المسلمين ما يضلهم ويجعلهم ينحرفون عن الدين الحق. هذا أول سبب من الأسباب الذي دفع إلى الإفساد في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أو هذا الباب من العقائد. مكر وكيد الزنادقة، مكر وكيد الزنادقة، هذا أولا. الأمر الثاني من الأسباب التي وقع لأجلها الفساد في هذا الباب وانزلقت طوائف أو طوائف وانزلقت فهوم كثير من العلماء عن أهل السنة والجماعة، فصاروا من طوائف تخالف عقيدة السلف. السبب الثاني هذا هو كتب فلسفة اليونان ومنطقهم وعلوم كلامهم، هذا النوع الثاني، السبب الثاني. هذه الكتب أدخلت على المسلمين الويلات، فصاروا يعملون بهذا المنطق وبهذا هذه القواعد التي تلد في علم الكلام من إثبات الجوهر والعرض والجوهر الجزء الذي لا يتجزأ وغيره ما يتركب، ولا يكون عرض العرض إلا بجوهر وبذات، والعرض يدخله الحدوث ولا يتعلق العرض إلا بجسم، وإذا قلنا جسم فلا بد أن يحاط وله جهات تحيط به، وغير ذلك من المقدمات التي تترتب على ذلك. وأنزلوا على هذه القواعد الله سبحانه وتعالى، قاسوه بذلك، أنزلوا فأغفلوا الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لهذا يقول العلماء: المعطل ممثل والممثل معطل، فالمعطل لم يعطل حتى مثل، حتى مثل، مثل الخالق بالمخلوق فقال هذا يستحيل أن يكون في الخالق فادعى التنزيه فعطله، والممثل لما مثل عطل الله جل وعلا عن كماله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا هذا السبب الثاني، السبب الثاني في الفساد الذي وقع في هذا الباب، وهو ما أتت به فلسفة اليونان وعلم كلامهم والمنطق من الويلات على الأمة الإسلامية. السبب الثالث رد البدعة ببدعة، رد البدعة ببدعة، فأولئك بالغوا في التعطيل فجاء هؤلاء وبالغوا في التمثيل، هؤلاء عطلوا فقوبلوا بالتمثيل، وأولئك حرفوا فقوبلوا بالتكييف، فقوبلوا بماذا؟ بالتكييف. فهذا سبب ثالث من الأسباب التي لأجلها وقع انحراف في هذا الجانب وهذا الباب العقدي. والسبب الآخر البعد عن الكتاب والسنة والتقيد بفهم السلف الصالح، فهذا لا شك ولا ريب مما يوقع في الانحراف في هذا الباب. نعم. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز على الحقيقة، ولفظ الحقيقة هذه منقولة عن أئمة السلف: نثبت الصفات على ظاهرها على الحقيقة، هكذا قال الأئمة والعلماء، وهذه نقول عن أئمة السلف المتقدمين. كما نقل الطراز الأول، الطراز هو النوع والمقصود به الجيل الأول والصدر الأول والسلف الصالح. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وهذه لمحة عظيمة مما يؤكد لك تمسك شيخ الإسلام تيمية بما ذكرت صباحا، نصوص الكتاب والسنة وماذا وكلام السلف الصالح. لما قيل للإمام الأعمش رحمه الله، وما أدراك الإمام الأعمش؟ القرن الثاني الهجري من أئمة الحديث، ممن تدور عليه الأحاديث. لما قيل له بمن يتكلم في هذا الأسماء والصفات، قال: هذه الأحاديث رواها لنا رواة الحديث، مشايخنا فلان وفلان، وإنما روى لنا أحكام الدين هؤلاء، وهم الذين رووا لنا. فكيف نقبل هذا ولا نقبل هذا؟ كيف نقبل منهم الصلاة والحج والصيام وأذكارها وصفاتها والحلال والحرام، ثم إذا جاء الاعتقاد قال لا نرى لنا، ناخذ عن المناطق؟ هل هذا يصح؟ لهذا قال رحمه الله في كلمة: هذه عقيدتنا أخذناها عن هؤلاء، عن التابعين، عن الصحابة. فمن أين أخذتم أنتم عقائدكم؟ يعني أهل الكلام من أين أخذوها؟ من أرسطو سقراط وقواعد هؤلاء، عياذا بالله. ففرق شتان بين هذا وهذا. قال: هذه الحديث إنما رواها فلان فلان من أئمة الحديث، وعنهم أخذنا أحكام الدين، فإذا عقيدتنا عن التابعين، عن الصحابة الكرام، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فمن أين أخذوا عقيدتهم؟ وأرد عهدتها إلى نقالها الذين نقل، وهم أئمة أثبات، ثبت عندنا صدقهم. هؤلاء الرواة يعني ليس شيئا يسيرا. الرواة لما يقول لك الزهري: تذكرت راوي من الرواة فاستحضرت له 300 شيخ، استحضرت له كم؟ 300 شيخ. يعني هؤلاء ليس الأمر فيهم سهل. لما يقول فلان راوي فلان جبل في الحفظ، ثقة، ضابط، حافظ، متقن، هذه العبارة لها مدلولات كثيرة. يحفظ 1000 حديث، و1000 حديث، مليون بطرقه، ويسند لك الحديث ويقول: حدثني فلان وفلان، ويذكر لك من مشايخه 5 ولا 6، إن اتفقوا في اللفظ مشى الحديث، وإذا لم يتفقوا: أما فلان فقال كذا وكذا، وأما فلان حتى وا وثم وفا، يذكر لك الخلاف فيها. وهؤلاء الذين حكم عليهم بالحفظ والضبط أئمة الجرح والتعديل، تتبعهم تتبع شديد، ما هو سهل حتى يعرف أنه حافظ. أبو حاتم وأبو زرع سمعوا بسفيان بن وكيع بن الجراح. سفيان بن وكيع بن الجراح هذا شيخ من شيخ تلميذي أكثر عنه، أبوه الوكيع بن الجراح وجده الجراح ابن مليح الرؤاسي من أئمة الحديث، لكن سفيان بن وكيع دخل على حديثه شيء، وأتت أحاديثه أبا زرعة وأبا حاتم فوجدوا الأحاديث، هذا ليس حديث أبيه، الوكيع بن الجراح أحاديثه معروفة، لكن سفيان يروي عن أبيه وعن غيره ليس هذا الحديث الذي يرويه هؤلاء الذين أخذ عنهم. فمن أين جاء الخلل؟ تتبعوا الخلل، تتبعوا وين وجد الخلل؟ الكاتب الوراق، تتبعوا كيف عرف الوراق، تتبعه تتبع، يعني ما هو بالسهل، فعرف أن الخلل من الوراق. ماذا فعل؟ أتيا زارا وقالوا حديثك لا يشبه حديث مشايخك والخلل قد دخل عليه. قال من أين؟ قالوا وراق. وراقك وراق سوء هو الذي يدخل عليك الخلل. قال الآن دخل الخلل ماذا نفعل؟ قال لا, لا, لا, لا شيء عليك, نحن ننخلها لك نخلا. صفوها في مصفات. قال نحن ننخلها لك نخلا لكن اطرد الوراق, هذا الوراق لا يقع عليك. كان الوراق كما جاءت في الرواية خلف الباب يستمع, فأقنعه لما خرج كلمه وأقنعه على أن يبقى فبقي. فانتظراه زمنا ووجد أنه لم يغير وراقه ولا يزال حديثه مخلوط ولا يزال حديثه لا يشابه حديث من يروي عنه, فتكلم فيه فهو ماذا؟ وإن كان في أصله صدوقا ثقة لكنه سيء سيء الفرض, فحديثه أو إسناد الحديث الذي يرويه يضعف لأجله لأجله هو. وهكذا فعلوا مع الرواة الآخرين وهكذا يفعل مع رواة الحديث, وهذا الذي يفعل مع رواة الحديث هو أيضا يفعل بها, يتتبع حديثه ويعرفون. قال شعبة أخطأ في 50 حديثا, سفيان الثوري أضبط للمتون أضبط للمتون من شعبة, وإن كان شعبة أضبط للطرق لكن يكثر حمك الله يكثر الخطأ أو يقع منه قال كلا الخطأ في الأسماء مثلا. وهكذا يعني هذا العلم وهذا الحديث, هذا اللي يدرس علم الحديث يزداد يقينا أن الله جل وعلا هو حافظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأرد عهدتها إلى رواتها ليس فقط هو يتحمل, هو رواه ليتحمل, ليش المقصود هذا, وإنما عهدة هذه الحديث إلى هؤلاء الرواة الجبال الذين يحفظون والذين يعني يضبطون الحديث ضبطا عجيبا. ولهذا إذا جئت لقراءة ما يتعلق بتراجم الرواة جرحا وتعديلا وكيفية كتابة الحديث التحمل وكيفية الكتابة وكيفية الرواية وكيف يعامل من المعاملة مع ضبط الصدر والمعاملة مع ضبط الكتاب تجد العجب العجب, تتيقن أن هذا الحديث لما يقول أهل العلم الحديث الصحيح الذي شروطه كذا وكذا وأنه يوجب العلم والعمل ونحو هذا, يعني أن الأمر ليس سهلا كما قد يظنه بعضهم, بل الحكم الحديث بالصحة وخاصة إذا تلقته بالقبول أو كان في الصحيحين أو رواه المعروفون بالضبط والحفظ كالجبال والأئمة في الحديث, فهذا الأمر لا بد أن يعظم في نظرك وتقطع به وتجزم به, خاصة فيما حفت به القرائن كما هو محل اتفاق بين أهل العلم, وكذلك ما ثبتت صحته على الصحيح ما ثبتت صحته. فإذا وأرد عهدتها إلى رواتها أو إلى نقالها, فهذا المقصود, هذا هو المقصود. هؤلاء أئمة وحفاظ ويميزون الحديث ويعني يتورع لا ينقل اللفظ الذي يشك فيه لا ينقله, والذي حضر مجلسه ولم يسمعه جيدا واستثبت فيه من غيره يذكر من استثبت فيه, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا, وأما قوله كذا فحدثني به فلان لأنه لم ينتهي إلى سمعه جيدا, وهكذا. نعم. وأصونها عن كل ما يتخيل, ما تتخيله هذا تصونه عنه, إشارة القاعدة ليس كمثله شيء, وقطع الطمع عن معرفة كنه الصفات وحقيقة الصفات لا يمكن, ليس كمثله شيء. وأصونها عن كل ما يتخيل, إذا تخيل في ذهنك أن نزوله كذا وكذا وأن يده كذا ومجيئه كذا، وهذا ما يتخيل في ذهنك دعك منه لا تلتفت إليه، وصن الله جل وعلا عن هذا وقل لله مثل الأعلى ليس له سمي ولا كفو ولا ند ولا نظير سبحانه وتعالى. ها سبحانه وتعالى وأصونها عن كل ما يتخيل. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، لعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.